وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اجبله البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا شرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم انه سميع قريب. متفق عليه. باب استحباب الدعاء في السفر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوه المظلوم، ودعوه المسافر، ودعوه الوالد على ولده. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن، وليس في روايه ابي داود على ولده. صلى الله عليه وسلم. هذه الاحاديث السابقه كلها تدل على شرعيه التكبير عند صعود الروابي والجبال والمتابعات، فالتسبيح والتهليل عند نزول الاوديه والنظام من الارض في الاشفار، كان ينصحهم بهذا وكان يفعل صلى الله عليه وسلم. كان اذا نزل وادي أو ما يشبه ذلك من السكون سبحوا الله وقدسوه وذكروه، إذا صعد الروابي والمنصبعات كبروا، هذا هو الأفضل. والإنسان مأمور بذلك إذا شعر له بذكر الله في كل وقت، في بيته وعلى فراشه وفي طريقه وفي مسجده وفي كل مكان. وهكذا في الشرف شعر له التكبير التحليل التسبيح. فإن الشعور يكبر الأفضل عند النزول يشبه ويهلل، وكيف ما فعل من هذا كله طيب. والسنة أن تكون أصوات وسط لا يبالغ الرفع، ولهذا لما كان يبالغ في الرفع قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم ارفقوا ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أقربوا إلى أحدهم من رحمته. هو سبحانه سميع قريب على جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداع إلى الآن. هو سبحانه سميع قريب. في السنة للمؤمن أن تكون أصواته متوسطة، إذا صعد الروابي كبر، هبط الأود سبه بأصوات مقاربة متوسطة ليس فيها تكلم. وسأله بعض الصحابة الموسيع من السفر فقال اتق الله وكبر على كل شرف، يكبر عند صعود المرتفعات. ووصل اخر قال اتق الله فيما كنت نور بالتقوى. فقال جنبي قال غفر الله لك ذنبك ويسرك الخير اينما توجهت. المقصود ان الانسان اذا اوصى اخاه عند السفر يقول اتق الله، واتباك من التبكير من التكبير والتهليل يدعو لك بأمر الله المعين وسهل الأمر. تولي من التقوى معين على الخير يغفر له الذنوب وسهل سفره وإيابه ومن تدعو لأخيك ما يناسب. الحديث الثالث دلالة على أن المظلوم والمسافر والوالد له دعوة مستجابة، هكذا الصائم ينبغي تحلل هذه الأوقات، المظلوم الصائم المسافر الوالد، تأخذ هؤلاء تبدأ إجابتها، تبدأ تحفظ الدعوات الطيبة التي تنفعهم. أما المظلوم يدعو بقدر المظلمة أن الله خلص من الظلم عليه حقه في شر من تسلم إلى المظلوم والوالد يحرص من دعوات طيبة لأولاده ما يحرص الدعاء لهم من يضره من الهداية والتوفيق والصلاة والاستقامة لأن دعواتهم في الدعوة الله إليك بالنسبة للنهي عن رفع الصوت مخصوص بالتكبير والتسبيح دون التلبية أو مع التلبية كل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج العج والتجد يا رب الصوت لكن مخصوص بالنسبة بسمعه الناس يتأسى بعض من بعض كل الصحابة قد يصرخون بها صراخا ما هي معنى الصراخ الزائد الصراخ يعني بالصبح المطلوب لأنها تحدث الصبح أقرب ما يقول دعوة الله يعني هذا ما هو خاص بالتكبير نعم صلى الله عليه وسلم مظلوم يدعو على الظالم هو يدعو على الظالم ما يدعو عليك قادم الله قادم الله لا يحب الله جرى بسم الله إلا من ظلم لكن الله أن قلعك لا تسبح لعائد لا تخفيش تطلب من صلاة المنظور مولا سبحانه المنظور مولا في أحد كبير الله ما أقول حقي الله مرسلني عليه الله مرسلني شغرة هذا خير الله حديث أبي داود صحيح كما إليه ثلاثة فهم خلق الله الله أساس هذا بمعنى شكة لكن نعم حاشو قال حاشو قال حاشو وقد رواه الدارمي في المعنى والمعنى وإمام أحمد بن حنبل وقد رواه الدارمي في المعنى والمعنى وإمام أحمد بن حنبل وقد رواه الدارمي في المعنى والمعنى